ستوري تيل تقدم يوميات كوكب القرود، تاليف دينا أمين، بصوت شيماء الصغير. المقدمة. الآن نبدأ أولاً بتعريف كوكب القرود، وهو من أشد الكواكب خطورة على الصحة النفسية للإنسان، وأكثرها تدميراً لحالة هدوء الأعصاب والاتزان العقلي والذي كان يتمتع بهما قبل دخوله هذا العالم بإرادته الحرة. ويحكم هذا الكوكب مجموعة كبيرة من الأطفال الصغار، وهم عبارة عن كائنات تتميز بالمكر والدهاء الشديد، ويتميزون أيضا بمواهب تمثيلية خارقة مع قدرة لا نهائية من الزن المتواصل حتى تتحقق مطالبهم التافهة. أما ساكنو هذا الكوكب من الآباء والأمهات المساكين، فهم أكثر الكائنات المناضلة على سطح الكوكب، ودائما هم مغلوبون على أمرهم ويحاولون بصعوبة ترويض هؤلاء القرود الصغار بلا فائدة. وبصفة إحدى ساكنات هذا الكوكب العجيب، أوجه تحية كبيرة لأهالي كوكب القرود على صبرهم وصمودهم وتحملهم للكثير من المتاعب في التربية وإعداد الطعام والمذاكرة والتمارين الرياضية وفض النزاعات وباقي التحديات الكثيرة للسيطرة على هؤلاء القرود الصغار، والذين يملؤون حياتنا فرحاً وبهجة ومتعة بلا حدود. مراسلتكم المسكينة من كوكب القرود، دينا أمين. في حاجات تتحس وما تتقلش. نبدأ الحكاية من أولها. بعد جوازي بيومين بالظبط، حسيت باشتياق شديد لأمي وإخواتي، واني لازم اعود لارض الوطن، اللي هو بيتي وسريري والحمام اللي اخدت عليهم واخدوا عليا 23 سنه من عمري. وبقيت مستغربه نفسي ان اخواتي وحشوني قوي ولازم اشوفهم، بالرغم اننا كنا دايما بنتخانق على اتفه سبب وعلى طول مش طايقين بعض. ازاي فجاه كده افتقدت الخناقات دي وعايزه ارجع ليهم تاني بالسرعه دي؟ فتكرم زوجي الحبيب انه يوصلني لماما اقعد معاها شويه أسترجع ذكرياتي اللي افتقدتها في يومين بس. ولسه داخلة من الباب لقيت مامتي بتديني سماعة التليفون الأرضي وبتقولي تعالي كلمي جارتنا اللي ساكنة جديد جنبنا، عايزة تباركلك على الجواز. بعيدا بقى عن إن طنط دي أصلا معرفهاش ولا أعرف اسمها ولا أي حاجة عنها، إلا إني تلقيت أغرب مكالمة في التاريخ. مكالمة يغلب فيها العشم مع الرزالة وحبة فضول كده في قعر المكالمة، مع خيال واسع ولا منطقي في نفس الوقت. أهلا يا طنط بحضرتك. إزايك يا عروستنا الجديدة؟ مبروك على جوازك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا طنط. ما علينا، مش مهم الاسم، وعقبال لما تفرحي بولادك اللي معرفهمش. وافتكرت خلاص إن المكالمة هتخلص على كده، ولسه هقفل السكة لقيت نفسي كنت هقفل على مناخير طنط جارتنا بالغلط، وهي لسه بتكمل وبتسألني ها بقى يا حبيبتي، ما قلتي ليش انتي حامل؟ حسيت زي ما يكون كنت لسه داخلة في النوم وحد دلق عليا جردة المية ساقعة واداني شاور وبعدين كهربني وانا مبلولة كده. فرديت عليها وانا في حالة المطربة إليسا، مصدومة بجد ومش قادرة صدق ولا عارفة أرد. طنط والمصحف، انا اتجوزت من يومين بس. وايه يعني يا حبيبتي؟ في عرايس بيبقوا حوامل من اول يوم. أيوة يا طنط، ممكن فعلا تحصل، بس أكيد ما يعرفوش. لا طبعا. إزاي؟ إزاي إيه بالظبط؟ بنبرة ثقة عميقة. بيعرفوا طبعا وبيبان على طول. إيه ده فعلا؟ أيوة طبعا يا حبيبتي، بيحس إن هم حوامل. طيب يا طنط، أوعدك أول ما حس إني حامل هقولك إنتي أول واحدة. وقفلت المكالمة على طول قبل ما تسألني في أي حاجة تانية، وأنا عمالة أقول الله يحرق الأفلام والمسلسلات المصرية اللي بوظت دماغ الناس. الست فاكراني زي الممثلات اللي أول لما يجيلها مغص في بطنها والدوخ وتقع على الأرض يجي المشهد اللي بعده على طول وهي نايمة على السرير، ويجيلها الدكتور الأصلع أبو بلط أبيض وسماعات وشنطة سودة مريبة كده، ما تعرفوش أصلا تخصصه إيه. هل هو دكتور بطنة مثلا، ولا مسالك بولية، ولا غدد؟ لأنه استحالة أبدا يكون دكتور نساء، ده اللي بيكشف عليها في 5 دقايق بالظبط. وبعدين يخرج من الأوضة بيبتسم بسماجة، وبعدين يبلغ أهل البيت إن المدام حامل إن شاء الله وألف ألف مبروك كده بالبساطة دي يا راجل؟ يعني لا عملت تحليل دم أو بول ولا تحليل غدة درقية حتى، وعرفت كده بمنتهى السهولة إن المدام حامل؟ طيب يبقى عادي بقى إن طنط جارتنا تسألني أنا حامل ولا لأ؟ بعدها بقى عرفت إن طنط دي في منها نسخ كتير قوي في السوق، وإن السؤال ده عادي جدا إنه يتسأل وإجباري كمان، يعني لازم تجاوبيه حتى لو ما تعرفيش إجابته، وإن ده التطور الطبيعي لأسئلة زي أنت اتخطبتي ولا لسه؟ وجبتي الشبكة بكام؟ وهتتجوزي أمتى؟ وجبتوا العفش منين؟ وشقة العريس تمليك ولا إيجار؟ والبوفيه بتاع الفرح هيبقى عشاء ولا هتقضوها باتيهات وسليزونات؟ ومش ناوية تجيبي أخ لبناتك؟ وهو أخوكي بيشتغل فين دلوقتي؟ وجوزك بيديكي مصروف البيت كام؟ وغيرها من الأسئلة اللي بتبين طول مناخير الشخص ومدى اختراقه لخصوصياتك وحياتك، مع إحساس عالي بالثقة إن دي من أبسط حقوقهم. إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي أنا حاساه ده؟ ما كملتش أسبوع وحسيت بأعراض غريبة فعلا. يا نهاري يا فرحة أبلظظة فيا، الست جارتنا اللي معرفش اسمها طلع كلامها صح ولا إيه؟ أنا حاسة بحاجات مش طبيعية، وبدخل الحمام كل شوية وأنا مش أنا خالص، فعلا مش عارفة أوصف الإحساس بالتفصيل. بس أنا مش هفضل كده كتير، ومش هستنى دكتور البطنة بتاع المسلسلات والأفلام عشان يجي يكشف عليا ويقول مبروك المدام حامل. لا ده أنا ست واعية ومثقفة ومش هصدق الكلام ده، وهروح أعمل تحليل حمل وأشوف إيه الموضوع. وفعلا رحت بعدها على معمل قريب من بيت مامتي، وبعدين عديت عليها وفضلت مستنية نتيجة التحليل بتوتر شديد، وبحاول أقنع نفسي إن اضطرابات المعدة اللي أنا حاسة بيها دي مش أكتر من تلوث غذائي من سندوتشات السجق والكبدة اللي ضربتها، مش أكتر، وإن كيس فوار بالفواكه هيحل المشكلة دي إن شاء الله. فضلت في حالة التوتر الشديدة دي لحد ما رحت أجيب نتيجة التحليل، وكانت المفاجأة. إيه ده؟ أنا طلعت حامل فعلا. فرحت جدا وقلت لازم أكلم الولاية جارتنا دي اللي معرفش اسمها وأقول لها أني حامل قبل ماما وجوزي وإخواتي كمان. ولسه داخلة بيت مامتي وبجري على التليفون عشان أتصل بالست دي، وإذ فجأة لقيت نفسي بجري على الحمام عشان حسيت إن بطني قلبت ومحتاجة أرجع كل اللي دخل معدتي من أول ما اتجوزت. وبقيت ندمانة على تحليل الحمل اللي عملته، ما أنا كنت عايشة في سلام عادي وأنا حامل، بس مش عارفة بمجرد أني عرفت وأنا صحتي فعلا بقت في النازل، ترجع كل يوم لحد ما جالي جفاف واتحجزت في المستشفى أكتر من 10 أيام، لدرجة أني بقيت أتفسح في المستشفيات، وكل أسبوع بصيف في مستشفى مختلفة وأتعرف على دكاترة جداد وأتصاحب على الممرضات، وقضيت أول 3 شهور حمل في عذاب وحرمان من الأكل، عايشة على المحاليل فقط لا غير. طيب هما مش الناس بيقولوا ان العذاب بيبدأ مما بعد الولادة؟ انا ابتديت بدري ليه؟ ولما الموضوع بدايته كده امال بعد كده هيحصل ايه؟ كمان الناس مالهم كلهم بقت ريحتهم وحشة كده ليه؟ ولا انا اللي مناخيري باظت؟ انا مش طايقة نفس اي حد قدامي حتى اقرب الناس ليا، وكل لما بشم اي برفيوم لازم ادخل ارجع بعدها، واما بقى باب التلاجة كأنه باب جهنم بالنسبة لي، وكان ممنوع على اي حد من افراد اسرتي إن يفتحه غير لما أخرج من الشقة خالص، بالإضافة للإحساس بالتعب وإن جسمي كله مكسر من أي مجهود بسيط حتى لو هتمطع، وأفضل أنهج لو طلعت 3 أو 4 سلمات، ولو وقفت 5 دقايق أحس إني خلاص هقع من طولي. إيه اللي بيحصل لي بالظبط؟ وهفضل كده لحد إمتى؟ كله منك يا طنط يا حشرية، ما أنا كنت في حالي ومش عارفة حاجة. مراحل حمل أنثى التنين. وتنقسم مراحل الحمل إلى 3 أقسام. مرحلة 3 شهور الأولى، ودي زي ما قلنا عبارة عن أيام كلها ترجيع تقريبا، يتخللها زيارات مستمرة للحمام بدون معرفة السبب الحقيقي للزيارة، يعني أنا مش عارفة دخل أعمل بيبي ولا هرجع، ولا هعمل وقفة مع النفس ورجع أخطائي القديمة، ولا لحظة ندم على الجواز في مقتبل العمر. ويصاحب ذلك حالة قرف عامة من الناس والدنيا كلها، مع حالة من أنا اللي جبت ده كله لنفسي، مع بداية شعور بالكره للزوج وإنه السبب في كل المتاعب دي، وبداية تعاطي الأدوية من فيتامينات وفوليك أسيد وأدوية تساعد على الهضم وأدوية تمنع الترجيع، كان ناقص بس أدوية تساعد على الغيبوبة عشان أقدر أمر المرحلة دي في سلام. مرحلة 3 شهور اللي في النص، وهنا بقى بتتغير المتاعب عشان منحسش بالملل والتكرار، في بعض الستات بيقل عندهم إحساس الترجيع، بس أنا مرضتش أبداً أتخلى عن الإحساس ده لحد آخر يوم في الحمل، أصل دي عشرة برضو ولازم نصونها. بتتغير بقى الأدوية وبنسيب الفوليك أسيد وندخل بقى على مراحل تعطي الكالسيوم والحديد، ولازم طبعاً التركيز إن كل واحد يتاخد في وقت غير التاني، عشان الكالسيوم بيمنع امتصاص الحديد، والحديد متخاصم مع الكالسيوم ومش ممكن يتصالحوا أو يتجمعوا في وقت واحد. والمفروض إن أنا بذاكرتي الحلزونية اللولبية إني أفتكر أخد خمس أو ست أدوية في مواعيد مختلفة عشان خلافات شخصية بين الأدوية وبعضها. كمان فيتامينات الحديد دي بتعمل طعم غريب لأي أكل، بتحس كده إن في طعم مصدي في بقك طول الوقت، ده غير الإمساك المزمن حتى لو ما كلتش حاجة. في خلال الثلاث شهور دول بيبدأ الكرش في النمو، وفي آخرهم بتبدأ الأم تشعر بمهارات الجنين الكروية عن طريق دبدبة بسيطة بتتحول في الآخر لشلاليط وضربات جزاء بتحصل جوه بطنها. الثلاث شهور الأخيرة تعتبر المرحلة دي تنوع شامل وكامل بقى، لدرجة الواحدة بتكون حيرانة، هو أنا تعبانة من إيه بالظبط؟ هل من الحموضة اللي ملازماني طول الوقت برغم من تحول لون بشرتي للأخضر بسبب أكل 3 كيلو خيار في اليوم للتغلب على الحموضة؟ ولا هل لأن رجلي حصل لها حول وبقيت بمشي زي البطريق بالظبط ومش عارفة أرجع قدم رجلي للوضع الطبيعي بتاع البني أدمين، وتكون رجلي بصة لقدام بدل ما هم متخاصمين وكل رجل في ناحية؟ وبعدين في الفترة دي بيبقى في رغبة شديدة بتلحى عليا إن نفسي أنام على بطني، بس إزاي؟ مش هينفع كده، البيبي هيفطس، وأنا مش معقول بعد الصبر الست شهور اللي فاتوا هضيع تعبي على الفاضي. خلاص هانت ويخرج بعد ثلاث شهور وارمي العيل ده في أي ملجأ. بس المشكلة الأكبر هي اكتشاف إني مش بس مش عارفة أنام في الوضع ده، أنا حقيقي لا عارفة أنام على أي جنب، ولا على ظهري ولا على كتفي ولا على راسي حتى، أنا مش عارفة أنام أصلا. بعد كده بتابع حركة الجنين ومكان راسه، يا ترى فوق ولا تحت، ويا ترى نزل في الحوض ولا غير رأيه وطلع تاني. وبعدين أنا حاسة إن معدتي طلعت لحد زوري والحموضة شغالة على طول، ومحتاجة عربية مطافي تقيم تحت البيت، وغير كل ده أنا جعانة جعانة. لا بجد، إيه الجوع ده؟ ده أنا لسه واكلة فخدة خروف من خمس دقايق، لحقت أهضمها إمتى وإزاي؟ كان في مشكلة تانية مؤرقاني نفسيا، وهي إن حجم مناخيري تضاعف وعمالة تكبر وتنفش كل شوية. طيب ده أنا أصلا مش مقتنعة بيها قبل كده، تقوم تكبر كمان مع نفسها؟ وبدأت تجيلي أفكار تخيلية من حجمها الضخم واللي بيزيد مع الوقت، وبدأت أتساءل هو ممكن أولد من مناخيري طيب بدل القيصري؟ أظن إن عطسة واحدة من مناخير بالحجم ده كفيلة تطلع عيل وزنه 5 كيلو. آخر شهر ده بقى بيزداد احتياجنا للبيبي، تقريبا كل دقيقتين ونص لازم ندخل الحمام. هو مفيش بيبي، بس العيل الرخم اللي جوه قاعد على المثانة مفطسها، عشان كده بيجيلنا إحساس كاذب بدخول الحمام. عشان كده أنا ريحت دماغي وقررت أقيم آخر شهر للحمل في الحمام، وعلى المتضررين اللجوء لحمامات الجيران أو البواب، مش مشكلتي خالص بتاتا البتة، كفاية اللي أنا فيه. أنت هتولدي إمتى؟ تساؤل كل مواطن في مصر. غالبا كان عندي فكرة في دماغي عن أول ولادة، معرفش الحقيقة جبتها منين أو إيه المصدر العلمي بتاعها، إن ممكن أولد في أي وقت من بداية الشهر التاسع، والفكرة ترسخت تماما وسيطرت على عقلي بالكامل، واقتنعت إني لازم أروح لمامتي عشان أقيم عندها تحسبا لأي ظروف أو ولادة مفاجأة. وابتديت ألم هدومي ولبس البيبي والبامبرز وكل حاجة اشتريتها من أول ما عرفت بخبر الحمل، وشديت رحالي على ماما من الشهر الثامن كمان. أمال إيه، أنا حويطة ولازم أستعد قبل الميعاد كمان قبل ما المولود يفاجئني. ومر الشهر الثامن بسلام، وبدأت الرعب والقلق من أول يوم في التاسع، وحسيت إني زي قنبلة موقوتة وممكن أنفجر في أي وقت. وعد أول يوم في التاسع بسلام، وابتديت أتوتر من جديد مع بداية اليوم الثاني، وأحس خلاص إن هو ده يوم الولادة، ما هو أصل طبقة الجلد بقت مشدودة على الآخر ومش ممكن تمط أكتر من كده لو الجنين كبر. كمان أنا ما زلت متأكدة إني لازم أولد في أول أيام في التاسع عشان دي أول ولادة ليا. صحيح أنا ما ولدتش قبل كده، بس زي ما قلتلكم أنا حويطة وعارفة كل حاجة، ومش هسمح للجنين إنه يخدعني. هو هينزل أول يومين أو ثلاثة، أسبوع بالكتير، وكل حاجة تخلص إن شاء الله. عدى تاني يوم وتالت يوم، وبدأ إحساس التوتر يقل شوية، وأمي فاجأتني الحقيقة بمعلومة جديدة، وهي إن زي ما في أعراض حمل بيبقى في أعراض ولادة، وإن مفيش أي قانون بيقول إن لازم أول ولادة بتكون في أول التاسع. ممكن الناس عادي تولد في الشهر السابع أو الثامن، وممكن كمان يوصلوا لمرحلة إن هم يولدوا في آخر يوم في التاسع. كمان في معلومة مهمة، إن راس الجنين لازم تنزل في الحوض قبل ميعاد الولادة. طيب يا حاجة، أنت كنت مستنية الفترة دي كلها، مخبية الحاجات دي عني ليه؟ مش كنت قعدت في بيتي بكرامتي لحد ما الأعراض دي تيجي لحد عندي، مش أقعد أستناها؟ وابتدت روح الست جارتنا الحشرية تنتشر في المكان وتسيطر على الأجواء المحيطة بيا، وبقى اللي طالع واللي نازل من العمارة يسألني هتولدي إمتى؟ وفضل السؤال يتكرر من أي حد أشوفه، لدرجة إن هم حسسوني إني قاعدة فوق دماغهم. مالكم يا بشر؟ أنا نفسي أولد والله، بس أنا معرفش بيولدوا إزاي أو بيشجعوا العيل إنه ينزل بأي طريقة، دي مهارات مش عندي صدقوني. قلت بقى أروح أطمن من الدكتورة بذات نفسها، وعملت السونار ولقينا البنت قررت تأنتخ جوه شوية. ما تفهمش بقى، عجبها القعدة جوه ولا هي مكسلة تنزل في الحوض، ما بقتش عارفة. والدكتورة بدأت تطمني إن كل لما الطفل يقعد في الشهر التاسع خاصة أول أسبوعين فده بيديه فرصة أكبر للنمو، بس أنا ما كنتش مقتنعة. يعني هو ما ينفعش يكمل باقي النمو بتاعه برة، بدل كوكتيل القلق مع الحموضة ودخول الحمام كل فيمتو ثانية مع عدم النوم دول؟ رجعت بيت ماما وسلمت أمري لله، وأقنعت نفسي إن ممكن أولد على تاني أسبوع، مش مشكلة ولازم أتكيف مع الموضوع ده. وفعلا عدى أول أسبوع وتاني أسبوع، ودخلت على تالت أسبوع وأنا حاسة بإحساس البالونة اللي عمالة تكبر وتكبر، وقربت تفرقع خلاص، بس للأسف ما بتفرقعش. وابتدت أسئلة الناس تكتر، انت اتأخرتي كده ليه؟ مش المفروض تولدي من أسبوعين؟ ايه كل الوقت ده؟ وانا مضغوطة نفسيا ومش عارفة ايه اللي المفروض اعمله عشان يسكتوا وعشان اطمن ان كده عادي اللي انا فيه. وخلص الأسبوع التالت، وبدأت الأسبوع الرابع وسط قلق الجيران والأصحاب والقرايب، وبدأ الناس ينصحوني إن لازم أمشي، أمشي كتير قوي. وطبعاً لإني كنت شبه البطيخة المكعورة اللي لو وقعت في أي مكان هتتدقلج، لإن مفيش نقطة ارتكاز واحدة ممكن أسند عليها، فقرر أخويا الصغير إنه يضحي وينزل يتمشى معايا كل يوم لحد ما يبلنا صاحب أو أولد، أيهما أقرب. ابتدينا الكفاح، ونزلت بكل نشاط وحيوية أمشي أو أتكعور في الشوارع اللي حوالينا، ومطمنة تماماً إني لو وقعت في أي لحظة فأكيد أخويا هيلحقني بطوبة يسندني بيها، بدل ما أفضل ألف كده زي كرة التلج أو الكاوتش بتاع عربيات النقل. وفضلنا نمشي ونمشي، وخلصنا كل الشوارع اللي في منطقتنا، ودخلنا على الأحياء المجاورة، وكل يوم نرجع مهدودين، وأصحى الصبح ألاقيني لسه حامل ومفيش أي تغيير. بعدها تطوعت جارتي بنوتة صغيرة اسمها رضوى لسه في الكلية، ومشيت معايا أنا وأخويا كذا يوم عشان يشجعوني، وبمرور الوقت بقيت حاسة أنهم بسم الله ما شاء الله هم اللي قربوا يولدوا وأنا لأ، لحد ما زهقوا مني تقريبا ورجليهم ورمت من كتر المشي، فقرر جوزي أني يكمل المسيرة ويتمشى معايا. ودخلنا على مناطق جديدة بقى، وقررنا نروح لحد شارع أبو الفدا في الزمالك وناخده من أوله لحد آخره ونرجعه تاني مشي، لازم نتحدى الظروف ونقاوم. وفعلا مشيت مسافة طويلة جدا من مستشفى العجوزة لحد الزمالك وشارع أبو الفدا لحد نهايته، ولسه بقى برجعه تاني لقيت نفسي خلاص مش قادرة أتحرك، فعلا لازم آخد تاكسي، أنا هموت كده ومفيش حاجة بتحصل. وقفنا التاكسي وقلنا له إننا رايحين العجوزة مكان بيت مامتي، وإذ بي أفاجأ بإن السواق دخل بينا مستشفى العجوزة من غير ما نقوله، مع نفسه كده. فجوزي سأله إيه يا عم رايح فين؟ داخل المستشفى يا باشمهندس. مين قالك إننا رايحين المستشفى؟ أصل لقيت المدام ولا مؤاخذة على آخرها وقلت إنها أكيد راحة تولد. لا يا اسطى لسه، طلعنا من المستشفى وادخل جوه حي العجوزة نفسه. طبعا مش عايزة أقول على كم الانهيار العصبي اللي كنت فيه، كل الناس عايزاني أولد، حتى سواق التاكسي. بدأت بعدها أدخل في مرحلة اكتئاب عميقة، وبقوا يتحايلوا علي عشان أخرج أمشي تاني، وأنا رافضة تماما، وقعدت تجيلي أفكار سوداوية. هو أنا هكمل بقية حياتي حامل ولا إيه؟ ولا البنت هتتولد على فرحها على طول؟ طيب بلاش أولد، هي الكائنات أحادية الخلية والأميبا كانوا بينقسموا إزاي؟ فكروني كده بالانشطار الذاتي للذرات، أو قولولي باختصار إيه نهاية اللي أنا فيه ده؟ طبعا خلص الأسبوع الرابع تقريبا، وقلت بقى أنا كده مش فاضل لي غير يوم واحد بس، اللي هو آخر يوم في التاسع، لو ما ولدتش فيه يبقى أخدها من قصرها واروح انتحر في أي ترعة بقى. أكيد دلوقتي أنتم منتظرين أحداث آخر يوم في التاسع، بس للأسف عدى كأنه يوم عادي جدا، ودخلت بكل أريحية في الشهر العاشر، يوم واثنين وتلاتة، وأمي كانت فقدت الأمل فيا خلاص، وأظن إنها قررت ما تعترفش بيا ككائن حي أساسا، وجوزي ابتدى يشعر بالحرج من زمايله في الشغل، وإن كده دخلت في مراحل حمل الكائنات التانية زي البقرة ووحيد القرن والحيتان، ودخل على مرحلة أنثى الفيل اللي بتولد بعد 22 شهر أو سنتين كمان، وأنا بدأت أتأقلم مع الحقيقة دي، وقلت ما هو كويس برضو، البنت قررت تريحني وتقضي فترة الحمل والرضاعة كمان في بطني، وتنزل بقى على كيجي وان على طول. بس رحمة ربنا يا إخوانا بتيجي كده في أكتر لحظات اليأس والانهيار. وبعد مرور 3 أو 4 أيام من بداية الشهر العاشر، بدأت أحس بما يسمى الطلق، وهو ببساطة تامة عبارة عن صواريخ، صواريخ ورا بعضها مجهولة المصدر ومؤلمة جدا جدا وغير متوقعة تماما. بس برغم صعوبتها والعذاب اللي فيها، فأحب أقول لكم إن اللحظة دي أنا مستنياها من زمان، ومش هينفع فوتها كده، ولازم أبقى في كامل أناقتي وشياكتي كأني رايحة مهرجان الجونة بالظبط. ولازم برضو ما فوتش فيلم تايتانيك اللي هيتعرض أول مرة على التلفزيون. أنا قررت أستمتع باللحظة دي حتى وأنا بتعذب، وهمتص جميع آلامي بالشاليمو ولا كأني في أي حاجة. ناديت على جارتي زميلة الكفاح اللي كانت هتولد قبلي من كتر المشي، وقلت لها تحضر السشوار والمانيكير عشان نستعد للولادة، وبعيدا عن نظرتها ليا كمجنونة وإن مفيش علاقة بين السشوار والولادة غير إننا ممكن ننشف بيت طفل بعد ما يتولد، إلا إنها نفذت لي كل اللي طلبته بالظبط. ورحت أنا طلعت اللبس الجديد اللي حضرته للولادة ولبسته، أصلا أنا قررت إن شكلي يكون كويس ومش متبهدلة زي أي واحدة زرناها بعد الولادة، لازم أغير مفهوم الست اللي طالعة منعكشة شعرها وبتهزي بعد ولادتها وشكلها زي الزومبي. المهم بدأت تعمل لي سشوار وأنا بتفرج على تايتانيك، وناخد راحة كل 5 دقايق لأن الطلق شغال على أعلى فولت. وكانت الدكتورة قالت لي قبلها عشان ما تعذبش أروح المستشفى لما يشد عليا وأكون مش قادرة أتحمله، والفترات اللي بين كل طلق والتاني تكون قريبة جدا. خلصت سشوار ومانيكير وكل ما يتعلق بشغل الكوافيرات ده، وبدأ الطلق يشد عليا، وبقيت محتارة بين إني أكمل فيلم تايتانيك اللي شفته 5 مرات قبل كده وأجرب إني أولد في البيت، ولا أتفرج عليه في الإعادة بعد ما أولد بالسلامة. طبعا صعبت عليا مامتي أولد لها في البيت وبهدل لها الدنيا، وبعدين كفاية الست استحملتني 2 شهر و4 أيام بحالهم، وعلى رأي المثل إن كان حبيبك عسل فياريت تشيله في برطمان وتحطه في التلاجة عشان تاريخ صلاحيته ما ينتهيش قبل الميعاد. رحت المستشفى والدكتورة جت، وبدأ الطلق يشد أكتر وأنا خلاص بموت، وعمالة تحايل على الدكتورة إن أولد قيصري واخلص لأن فعلا مش مستحملة، وجوزي مصمم إني لازم أولد طبيعي وإن الدكتورة اللي قرر الموضوع ده، وأنا منهارة فعلا، وكل اللي بفكر فيه فعليا مش الولادة خالص، بقيت بدعي ربنا ياخدني لأني مش قادرة أتحمل الألم. وفجأة بدأ الطلق اللي كان على آخره من ساعات يهدى تماما، وبدأ الوقت اللي بين الطلق والتاني يبقى طويل وممل، وبعد ما كان كل 2 أو 3 بقى كل 1/4 ساعة، 1/2 ساعة، لحد ما نمت وأنا عندي طلق. والله العظيم، وبقت الدكتورة هتتجنن مني، عمرها أكيد ما مرت بحالات نوم أثناء الطلق دي خالص. وبدأ الطلق يتلاشى تماما لحد ما الدكتورة قررت تدخلني العمليات أخيرا لأن نبض الجنين بقى ضعيف جدا ولازم تلحق تنقذه بسرعة. نشأة كوكب القرود. طلعت الحمد لله بالسلامة ومعايا أجمل بنوتة. إحساس غريب جدا وجميل في نفس الوقت. أنا بتأمل في قطعة مني، هي أنا تقريبا، ملامحها تشبهني جدا وفيها براءة عجيبة، وكأنها هي اللي بتتأملني وتتعرف علي أنا والعالم الجديد اللي حواليها. وبدأت أحسب لحظات سعادتي من بداية عمرها. هي دلوقتي عمرها نص ساعة 35 دقيقة، دلوقتي بقى عمرها ساعة كاملة، دخلنا على ساعتين. أنا سعيدة فعلا، والكائنة الصغيرة دي احتلت قلبي بالكامل غصب عني. طبعا كان إحساس ما بعد الولادة ده أصعب شيء، كأن حد قتلني بالسكينة في بطني، وبعدين حس بتأنيب الضمير فراح اداني بنج وخيط الجرح تاني أو لزقه بمسدس شمع، مش هتفرق. بس أنا حقيقي مش عارفة أتحرك ولا أقوم، ومطلوب مني قبل ما أفوق من البنج أبدأ رضاعة للبنت. طيب معلش بعد إذنكم، ممكن تسيبوني مقتولة شوية كمان لحد ما فوق لوحدي، وتفتحوا للبنت إزازة حاجة ساقعة أو عصير، أو تعزموا عليها بسجاير، وأنا أوعدكم هقوم بدور الأم بس بعد ما ارتاح شوية. بس خلاص زمن الراحة انتهى، هو أصلا كان منتهي من زمان، ودلوقتي داخلين على ليفل جديد، وهو ليفل الضرب تحت الحزام والرضاعة كل ربع فيمتو ثانية والبامبرز والتكريع وأدوية المغص والتطعيمات، وأنا وإنت ورقصني يا جدع. مرحلة نمو كائنات كوكب القرود. طبعا كنت طول فترة أول الحمل بذاكر في الكتب بتاعة تربية الأطفال وتغذية الأطفال وكيف تكرع طفلك ومتى تغير البامبرز لطفلك، وتقريبا قريت معظم الكتب اللي تحتوي على كلمة طفلك، وحفظت كويس إمتى أبدأ أدخل أكل البنتي وإزاي أضيف نوع جديد ولو رفضت أتصرف إزاي وكل المعلومات الطبية الجميلة دي. بس نسيت حاجة واحدة بس للأسف مهمة ولا يمكن أبدا إني أتجاهلها، وهو إن مامتي ليها آراء تانية في موضوع الأكل ده وهتنفذه بالعافية بمزاجي أو غصب عني، هي اللي ليها اليد العليا في موضوع أكل بنتي ده، وأنا المفروض أنفذ اللي تقول عليه وخلاص. في الأول رحت لدكتورة أطفال وقالت لي إن المدارس الحديثة في الطب بتقول إن الطفل يرضع لحد 6 شهور من غير ما يجرب أي نوع أكل خالص عشان ما يجيلوش حساسية. طبعا اقتنعت بكلامها ورجعت على مامتي في نفس اليوم أقول لها بكل فخر على المعلومات الجديدة وإني إن شاء الله مش هجرب أي أكل جديد لحد 6 شهور. لقيت مامتي بتبصلي شزرا من فوق لتحت كده وبتتخانق معايا، أنتي بتقولي إيه؟ مش أنا يا ماما، دي الدكتورة هي اللي بتقول والمصحف. يا سلام، وده كلام برضو؟ يا ماما، الدكتورة دي بتسافر برا كل فترة وبتحضر مؤتمرات علمية حديثة متخصصة في تغذية الأطفال، وآخر الأبحاث أكدت إن الطفل يبدأ أكل بعد ما يكمل 6 شهور. كلام فاضي، لسه هنستنى لما يبقى عندها 6 شهور؟ دخلتك بقت تدوى أحمد ابنها الأكل من أول ما تولد، ولا بنت خالتك آية مرة رضعوها ملوخية؟ يا لهوي، بالتقلية طيب ولا من غيرها؟ يا ماما إيه اللي بتقوليه ده؟ وفاكرة أخو نهال ابن أستاذ حسين لما عمره العقيقة بتاعته بعد ولادته بشهر ادوله شوربة كوارع وهو عايش زي الفل وكبر واتجوز و... أيوة يا ماما فاكرة، بأمارت لما الراجل حكالنا إنه ندم على عملته لأن ابنه اتحجز في المستشفى يومها وكان هيموت. انتي حرة، لو سمعتي كلام الدكاترة وجيتي اديتيها الأكل بعد 6 شهور هتلاقيها رفضاه. أنا بقولك أهو، افتحي نفس البت للأكل من دلوقتي. رديت بحزم وإصرار، لا يا ماما خلاص، أنا قررت إن أسمع كلام الدكتورة ومش هخليها تاكل بدري. وكالعادة رجعت في كلامي أول لما بنتي تمت 4 شهور، أولا لأن بنتي المصون بدأت تتحرش بيا في المواصلات والأماكن العامة مطالبة بحقها الشرعي في الرضاعة، ده غير الذل والمهانة والوحدة اللي كنت بحس بيها لما أروح زيارة لأي حد وأفضل قاعدة في أوضة لوحدي عشان الهانم ترضع. وافتكرت مرة رحت عيد ميلاد بنت واحدة صاحبتي وكنت بسأل ببراءة واحدة من قرايب صاحبتي على مكان مقفول، فلقيتها بتضحك بصفاقة وبتشاور لي على أوضة في آخر الممر وبتقول لي بكل إهانة، عايزة ترضعي بنتك؟ اتفضلي يا حبيبتي في الأوضة اللي هناك على اليمين، دي أوضة البقر. وأنهت كلامها بضحكة رقيعة أخرى علمت في وجداني ومشاعري. وهنا تقمصت شخصية الليمبي، ينهر إثود ينهر إثود، هي حصلت تقول لي أروح على أوضة البقر. بس مشيت فعلا لحد أوضة البقر وفتحتها، لقيتها عبارة عن أوضة صغيرة وفيها سريرين ومجموعة من البقر، قصدي الأمهات المرضعات، مرصوصين على اليمين وعلى الشمال والسراير كاملة العدد، ولقيتهم بيرحبوا بيا أهلا بيك في غرفة البقر. أخدت جنب كده في ركن الأوضة وقررت وقتها في حزم وعزم إني لازم أبدأ أكلي ليها بدل البهدلة دي. وبدأت أتابع مع دكتور تاني نصحني إني أبدأ بحاجات بسيطة ينفع تتهضم في معدة الطفل، زي رز أبيض مسلوق، وبعدين أبدأ أضيف عليه نوع خضار سهل الهضم، أو أسلق تفاحة أو أبشرها أو سيريلاك مثلا، أكل بسيط كده. وفعلا بقيت كل يوم أعمل لها وجبة صغيرة وخفيفة، وكنت ماشية زي الفل لحد ما بدأت أروح لماما وأسيب البنت معاها عشان أخلص مشوار أو أشتري حاجة البيت. بس الصراحة كنت شاكة في أمي وفقد الثقة فيها تماما، وكل مرة أسألها بقلق: ماما حبيبتي أنت أكلتيها حاجة؟ وتتظاهر أمي بعدم الفهم أو ألاقيها تتوه في الكلام، لحد ما جه اليوم الموعود. بعد ما روحت للبيت وبدأت أغير البامبرز لبنتي لقيت بسلة وجزر في البيبي بتاعها بحالتهم تقريبا. رحت جريت على التليفون: ماما! نعم يا حبيبتي، خير؟ حصل حاجة؟ أيوة يا ماما حصل. أنت غديتي بنتي معاكم على السفرة ولا إيه؟ يا ماما دي لسه 4 شهور ونص. غديناها؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ يا ماما قوليلي، الإنكار مش هينفعك. أنا مش فاهمة منك أي حاجة. يا أمي أرجوكي قولي الحقيقة، كل شيء انكشف وبان، والبامبرز أهو مليان. مليان إيه؟ بسلة وجزر. يوه صحيح، افتكرت. أصل حسيت إنها جعانة، وبصراحة أنت كمان اتأخرتي عليها، فقلت خليها تاكل رز وبسلة معانا. خليها تاكل يا شيخة بدل ما أنت مجوعها على طول كده. رز وبسلة يا ماما؟ رز وبسلة وكمان جزر وعليهم صلصة متسبكة أكيد. اوعي تكوني أكلتيها فخدة ضاني بالمرة. لا طبعا، وهو السن ده ياكل لحمة برضو؟ أكلتها فراخ بس. لا حويطة يا أمي. ماشي، بس وعديني إن دي آخر مرة تأكليها من ورايا، أنا عاملة لها نظام خاص بأكل الرضع وحديثي الولادة، وإنتي مدخلاها في نظام تسمين العجول البلدي. خلاص براحتك، خليها ممقوتة ووشها أصفر كده. أيوة الأصفر ده لون ظريف على فكرة، بدل ما تقلب على لون السنافر من نظام التدفيس ده. شكرا يا ماما. وانتهت المكالمة. وبعدها لا أنا بطلت أنزل مشاوير واشتري حاجة البيت، ولا مامتي حبيبتي بطلت تأكلها من ورايا، فقلت خلاص بقى أحتسب أجري عند الله، وأهو الست نفسها تخلي حفيدتها تاكل وعايزة تهتم بيها، مش مشكلة خالص. وبقيت كل لما أرجع من عند ماما أفتح بامبرز بنتي عشان أعرف أمي كانت طبخة إيه النهاردة. وفي يوم من الأيام وأنا راجع من عند ماما وبشوف أمي عملت إيه على الغدا، وده زي ما قلتلكم اللي بكتشفه وأنا بغير البامبرز لبنتي، لقيت الكيكي كان عجيب الشكل واللون والرائحة، ومعرفتش الحقيقة إيه نوع الأكل، وخفت تكون أمي دخلت في مرحلة إنها تأكلها فتة مثلا أو سندوتشات سجق وكبدة، فاتصلت بيها على وجه السرعة: ماما. أيوة يا حبيبتي خير، هي البنت أكلت إيه النهاردة؟ أكلت معانا من الغدا اللي كنا عاملينه. أيوة يا أمي، ما أنا عارفة أكيد والله. اللي هو إيه بقى؟ لازم يعني؟ آه لازم، بعد إذنك يا ماما. ما هو أنت هتزعلي. ليه يا أمي؟ أنت أكلتيها إيه بالظبط؟ أوعي يكون فشة ومخاصي. الصراحة كنت عاملة سمك مقلي وقلت أدوقها معانا خليها تنبسط. هي سجارة بانجو يا ماما، تنبسط إيه بس؟ والله عجبها قوي، اديتها حتة صغيرة جدا. لا يا ماما ما تضحكيش عليا، البامبرز مليان بالخير كله، دي شكلها أكلت 2 كيلو سمك على جمبري وكابوريا. هو أنا الصراحة اديتها حتة صغيرة في الأول، وبعدين لما عجبتها اديتها تاني لحد يعني ما قول يا ماما خلاص هحاول ما اتضايقش، لحد ما أكلت سمكة كاملة لوحدها. سمكة كاملة يا أمي؟ دي لسه ما كملتش 6 شهور يا مؤمنة. بس ما تخافيش، أنا شلت الجلد قبل ما اديهولها لأنه كله زيت ومش صحي أبدا. لا يا شيخة. وكانت دي آخر مرة فعلا أسيبها لوحدها مع ماما، ورجعت أديها أكل العيانين والمستشفيات تاني، اللي هو تفاح مسلوق أو كوسة مهروسة مع بطاطس أو زبادي مع سيريلاك. بس إزاي؟ معقول يعني البنت بعد ما دقت الرز والبسلة بتاع ماما وختمت بسمك مقلي أرجع أديها زبادي وكوسة وسيريلاك؟ طبعا يعني رفضت الأكل ده رفض تام، وأنا الصراحة بقيت أعك كتير في الأكل، يعني الأول أديها زبادي سادة ترفضه، أروح حط عليه شوية بسكوت متفتفت تقوم تزرجن، فأزود سيريلاك فتزق إيدي، بعدها حط شوية عسل نحل، تقوم تتف الأكل في وشي، فأجيب تفاح مهروس وأحطه على الخلطبيطة دي، تقوم خبطاني بالمعلقة في مناخيري لحد ما انسى أنا كنت بأكلها إيه من كتر الحاجات اللي حطيتها، وبقيت هتجنن. البنت رافضة كل أنواع أكل الأطفال، سواء اللي معمول في البيت أو الجاهز والمعلب، ورجعت أخليها تاكل رز وبسلة تاني بس من ورا أمي، عشان أكيد كانت هتتريق عليا. قدوم الكائن رقم 2 في كوكب القرود، عصابات تبديل الأطفال. بعد ولادة بنت البكر ظهر المتطفلون والحشريون مرة أخرى في حياتي من جديد، مع إصرار عجيب وغريب منهم إني لازم أولد تاني وبسرعة. وفعلا وحقيقي مش عارفة ليه بسرعة، هل في نيزك هيضرب كوكب الأرض؟ ولا خلاص نهاية العالم كمان سنتين مثلا؟ وكمان إزاي هخلف تاني وجوزي سافر للعمل خارج البلاد، وكل العلماء والأطباء أو أغلبهم مأكدين ندرة حدوث الحمل عن طريق الإيميل أو أكاونت الفيسبوك. مفيش حمل أصلاً ممكن يحصل عبر القارات والبحار لأي نوع من الثدييات، وبرغم معرفتهم إن جوزي مسافر بس برضو الإلحاح كان مستمر. ويشاء الله إن بعدها بفترة أستقر مع جوزي في سفره، ثم ننتظر ولادة بنتي التانية بعد مرور 3 سنوات من الولادة الأولى. وطبعاً كانت الظروف اتغيرت تماماً، وبطلت أي مظاهر للدلع أو إني أطلب مساعدة من أي حد مهما كان قريب. أولاً لوفاة والدتي الحبيبة واللي كانت سند وعوني في الحياة بعد ربنا، ولأن في الولادة التانية بتكون الأم أكتر إحساس بالمسؤولية وأكتر خبرة في التعامل مع الأطفال. وربنا كرمني بأداء شعائر الحج وأنا حامل في الشهر 8، ورجعت مصر بعدها عشان الولادة. كمان من عجائب الولادة التانية إن مش بس الدكتورة هي اللي بتحدد موعد الولادة، لا، الموضوع بقى فيه اتساع ورحابة جدا، خاصة وإني هولد قيصري وممكن بسهولة نختار اليوم اللي يعجبنا. فبدأت الاقتراحات بقى إني أولد في يوم الفالنتاين مثلا 14/2، أو إني أخليها متأخر شوية بأسبوع مثلا عشان أولد بعد فرح بنت خالتي، أو أخلي ميعاد الولادة في نفس يوم عيد ميلاد مرات البواب. وأخيرا جوزي برضو كان لي اقتراح مهم، إني أصبر لحد يوم 20/2 عشان يبقى يوم ميلادها مع أختها في نفس اليوم، وهو نعمل حفلة عيد ميلادهم مع بعض. بس للأسف جات لي ألام الطلق الهزيل بتاعي من جديد، والدكتورة قلقت عشان جرح الولادة القديم، وأنا كنت بحاول أطمنها وأقنعها إن الطلق بتاعي ده ممكن أعيش بيه عادي باقي حياتي أصلا. بس بعد كام ساعة تعبت فعلا وما قدرتش أتحمله للآخر، ورحت عشان أولد في يوم 18 اللي هو ما يوافقش أي مناسبة خالص من اللي فوق دول. وبدأ جوزي يقنعني إن أبطل دلع وأتحمل الطلق يومين كمان عشان ضروري جدا نعمل عيد ميلادهم مع بعض. ولدت الحمد لله، وكنت طبعا مفتقدة وجود أمي جدا، وما كانتش الولادة مبهجة زي أول ولادة، ولأن جوزي كان مازال في السفر وتعذر وجوده في وقت ولادتي، فكنت مفتقدة أشخاص كتير وحزينة فعلا. وبالإضافة لكل الأفكار الحزينة دي كان مسيطر عليا فكرة كانت متداولة بشدة في الأفلام المصرية وبعض مجتمعات الريف المصري، إنهم هيبدلوا العيل بتاعك في المستشفى. هم مين بقى اللي هيبدلوا العيل وهيبدلوا لي أصلا؟ ومين اللي ورا موضوع تبديل الأطفال ده؟ هل هم عصابة بس فاضيين شوية، وبدل ما يخطفوا الأطفال ويبيعوهم فبيبدلوهم مع بعض كنوع من الفراغ مثلا والعطف على الأمهات الجدد إنهم ما يروحوش بيتهم وإيديهم فاضية ويمشوا من المستشفى بأي عيل حتى لو مش ابنهم؟ الحقيقة إن الحيرة أكلت دماغي، بس فضلت الفكرة معششة جوايا حتى وأنا في البنج. بعد ما ولدت ولسه في مرحلة الفوقان من البنج اللي بيبقى كلها هلاوس وفضايح دي، وأنا على صرخة واحدة هاتولي بنتي أشوفها بسرعة. طبعا كل اللي حواليا مستغربين، ده أنا ما عملتش كده في أول ولادة، وإيه اللي مخليني متصربعة أني أشوفها كده؟ الأمومة طفحت عليا فجأة أو بتظهر أعراضها من تاني عيل مثلا؟ فضلت أحاول معاهم إن هم يجيبوها لي، وهم يحاولوا يقنعوني إن لازم أفوق الأول وبعدين أستحمى ثانيا وأنضف قبل ما أشوف البنت، وكمان هي كانت في الحضانة في الدور اللي فوقي. واهدي كده يا مدام، والمدام بقى اللي هي أنا بحاول أقنعهم وأنا صوتي رايح أصلا إنهم يلحقوا يجيبوها قبل ما العصابة بتاعت تبديل الأطفال في الحضانات يجوا وياخدوا بنتي. محدش سمعني، ونمت تحت تأثير الإجهاد والبنج لحد ما أخويا جه بالليل يطمن عليا، والمفروض إن الدكتورة كانت قايلالي إني أبدأ أتحرك وأتمشى في الأوضة شوية عشان أبدأ أتحسن. وطبعا ده كان طلب جميل وسهل جدا جدا، زي ما قلت لكم قبل كده، حد مضروب بالسكينة في بطنه وبتقوله العب ايروبكس ونط الحبل 15 مرة وبعدها لف التراك عشان تتحسن. طبعا في أول ولادة ما ظنش أني نفذت الطلب الانتحاري ده، بس نظرا لأسباب القهرية في الولادة التانية فأنا طلبت أني ألف الدور كله وأطلع الدور التاني عشان أدور على الحضانة يمكن ألاقي بنتي قبل ما يخطفوها أو يبدلوها من ورايا. ومشيت، مشيت على الأشواك زي الأستاذ عبد الحليم وأنا بصوت من الألم، بس دي ضنايا بقى ولازم أتعب شوية، وبعدين لو ضاعت مني هضطر أتفرج على كل الأفلام المصرية بتاعت السبعينات والثمانينات عشان أعرف أرجعها تاني، واشتغل دادة عند الناس اللي اشتروها، واستنى لحد ما تكبر وتتخطب وبعدها أمها المزيفة اللي هي مديحة يسري تموت وتيجي البنت تسألني بعدها أنا بنت مين يا داد، ولما تكتشف إن أمها اللي هو أنا أبقى الدادة فتستعر مني واروح ادور على شغل في مكان تاني بمرتب احسن. طيب وعلى ايه ده كله؟ ما اطلع ادور دلوقتي عليها اسهل. وصلت اخيرا للحضانه، وطبعا ما ينفعش ادخل والممرضه سالتني حضرتك ايه اللي جابك هنا؟ جايه اشوف بنتي. وديتوها فين؟ فين؟ ايه الاوفر ده؟ حضرتك البنت حميناها ونامت خلاص. في سري خدرتوها يا ولاد اللذينه. طيب عايزه اشوفها ضروري. يا مدام هي نايمة دلوقتي، ما ينفعش. أرجوك لازم أشوفها. يا مدام روحي ارتاحي حضرتك وأنا هجيبها لك لحد عندك. وأنا ما زالت الأفكار بتتصارع في دماغي بعد ما تكونوا بدلتوها يا ولاد اللذينة. طيب هو في أطفال تانيين اتولدوا في نفس الوقت؟ الممرضة بتحاول تطمني. خالص يا مدام، حضرتك بس اللي ولدتي النهاردة وما فيش غير بنتك بس. متأكدة؟ والله يا مدام النهاردة ما فيش ولادة تانية، واهدي بقى وارتاحي. رجعت الأوضة تاني وحاولت ارتاح وانام، معرفتش، وفضلت ازهق في الممرضة تاني لحد ما خليتها تجيب البنت لحد عندي عشان اشوفها. وكانت المفاجأة الصادمة، البنت طلعت مش شبهي فعلا. طيب جابوها منين؟ ده مفيش حد خلف غيري في المستشفى دي. كده لازم ادور على بنتي الحقيقية لحد ما اعرف باعوها لمين. وعندي 3 أفلام مصرية لازم اذاكرهم، لا تسألني من انا، والخطايا، والعذراء، والشعر الأبيض، ولازم بعدهم المراجعات النهائية من الأفلام الهندي القديمة اللي كلها خطف وتبديل ورقص دي. بس أجيب صحة منين للرقص ده؟ يهدكم، ده أنا لسه قايمة من الولادة. وهجيب صحة منين برضو لو اشتغلت دادة؟ وبعدين احتمال كبير إن بنتي تطلع قليلة الأصل وما تعترفش بيا في الآخر. بعد ما مسحت لهم بلاط الفيلا وغسلت ليهم المواعين وطبقت غسلهم وطبخت لهم، لا ده أنا لازم أقوم أدور تاني. بس أنا مش قادرة أتحرك وأطلع الدور اللي فوقي، وحتى لو طلعته هيقولوا عليا مجنونة رسمي. هطلع إزاي للحضانة وهم جابولي البنت خلاص؟ هقول لهم إيه؟ وفي وسط ما أنا محتاسة جوه أفكاري لقيت الممرضة اللي في الحضانة داخلة عليا بنفس الابتسامة العريضة وبتقول لي ها إيه رأيك في البنوتة الجميلة اللي جبتيها؟ رديت عليها جميلة وأمورة، ذوقك حلو قوي في العيال، جبتوها منين يا حرامية يا خطفين الأطفال؟ وأول لما قربت مني تقريبا كانت هتديني حقنة أو لبوسة مش فاكرة، هجمت على أيديها أبوسها واستعطفها. أرجوكي ما تكدبيش عليا، ممكن تكوني مش واخدة بالك، في واحدة تانية خلفت غيري في المستشفى دي، قوليلي الحقيقة عشان خاطري. الممرضة في نفس صبر وغص شديد، يا مدام كده كتير قوي والله العظيم، ما في غيرك خلف النهاردة، قسما بالله ما فيش عيل تاني اتولد، مفيش غير بنتك وبس، عجباكي ولا لا؟ رديت بصوت مكتوم عجباني طبعا، خلاص هاخدها، ولو طلع فيها اي مشكله هاجيلكم تاني بفاتوره المستشفى قبل ال 14 يوم بتوع حمايه المستهلك ما يخلصوا، ماشي؟ بس وما حسيتش بنفسي بعد ما الممرضه ادتني كام حقنه عشان اسكت. الحقوني. كل طفلين عليهم شاحن وطفل هديه. وبالرغم من إن كلام الست الدكتورة كريمة مختار ده فوق راسي، وإن قلت لازم أسمع كلامها وأحقق مبدأ تنظيم الأسرة في حياتي ويبقى فيه فترة طويلة بين كل طفل والتاني عشان كل طرف ياخد حقه زي ما بيقولوا، الطفل ياخد كفايته من الدلع والحنان والتربية السليمة وتركيز الأم واهتمامها، وبرضو الأم تاخد كفايتها إنها ما تتسحلش قوي، يعني تتمرمط على خفيف كده. وللسبب ده كان كل لما شعبة المتطفلين اللي يسألوني هتخلفي تالت امتى كنت برد عليهم بهدوء وبدون عصبية، مش دلوقتي خالص. وطبعاً الإجابات دي لا ترضي المتطفلين والحشريين وأصحاب المناخير الطويلة، لأن الناس دي هدفها في الحياة إنها تحسسك بالنقص وإنك ما عملتش أي إنجاز في حياتك. يعني لو عملت خطوة في حياتك مش بيقولولك مبروك لا سمح الله، بيسألوك على الخطوة اللي بعدها على طول. يعني مثلا لو البنت عقدتها اتفكت واتخطبت، يبقى هتكتبي كتابك إمتى؟ ولو حصل يبقى هتتجوزي إمتى؟ بعد الجواز بيوم يجي السؤال الأغبى، هتبقي حامل إمتى؟ ولو خلفتي هتخوي إمتى؟ ولو خلفتي بنات يبقى ربنا يرزقك بولاد، والعكس برضو. شوفوا، لازم وحتما يحسسوك إنك فاشل، ولازم تجري على الخطوة اللي بعدها لحد ما عيالك يكبروا، وترجع نفس الأسئلة المتخلفة، هيتجوزوا إمتى؟ وهكذا. جمعية ودايرة يا شباب. وأنا بما إني امرأة محنكة وذات عقل مستنير، قلت أقفل موضوع الأسئلة ده خالص. فكانوا بيسألوني دايما بعد لما أقول لهم مش دلوقتي، أمال ناوي على إمتى بالظبط؟ فكانت دايما إجابتي أول لما أطمن على البنتين. تطمني عليهم إزاي؟ أول لما يجيلهم نصيبهم ويتجوزوا. قصدك إيه؟ دي بنتك لسه عندها شهور، جواز إيه؟ أيوة، ما أنا بقول لكم مش مستعجلة خالص. وفعلا بطلوا يسألوا ويسخفوا. بس حصل اللي ما توقعتوش، مع إني كنت باخد حبوب منع الحمل بانتظام، وكانت إرادة الله تعالى إنه سبحانه يرزقني مرة تالتة عكس رغبتي وكلامي مع الناس، وبقيت حامل وأنا بنتي لسه ما كملتش سنة تقريبا. اتصدمت طبعا، أقول إيه للناس اللي كبستهم؟ شكلي إيه أنا قدام مدام كريمة مختار اللي ضيعت عمرها في عيادات الوحدة الصحية وإعلانات تنظيم الأسرة؟ طيب بلاش كل ده، هتسحل أكتر من كده إيه؟ ده أنا بدخل الحمام بالعافية وما سرحتش شعري من سنتين، وبقيت بخرج بلبس البيت وشبشب فردة وفردة. بدأت أحاول أتقبل الصدمة، والناس كلهم بدأوا التحفيل عليا. بقى مش كنتي قلتي هتأجلي الخلفة لما بناتك يتجوزوا؟ واللي يقولي مش عارفين نقولك مبروك ولا نواسيكي على اللي هيحصل فيكي. وحصلت على لقب الأرنبة بجدارة. عدت شهور الحمل بحلوها ومرها، وعد شهر من السنة الدراسية البنت الكبيرة، ولأن الست حويطة زي ما قلتلكم قبل كده، وبقى عندي خبرة 3 سنين في الحمل والولادة، فقلت مش لازم بقى أستنى الأخر التاسع أو الطلق يجيلي تالت مرة، أنا أخد شنطة هدومي وأروح بكرامتي وأعدي على الدكتورة في بيتها وأخدها ونطلع على أي مستشفى أو وحدة صحية أو عيادة تحت السلم أولد فيها وخلاص. الموضوع بقى بسيط ومش محتاج الأفلام اللي كنت بعملها قبل كده. اتصلت بجوزي العزيز اللذيذ في الشغل وقلت له ما تنساش تجيب عيش فينو معاك وانت جاي، وكمان كنت هقولك على ايه يا طارة. صح، انا عايز اولد على يوم الاربع كده ان شاء الله. ايه ده؟ فين؟ ازاي؟ منين؟ هو ايه اللي منين؟ الفينو هتجيبه من الفرن اللي على اول الشارع. فينو ايه؟ انت قلت انك عايزة تولدي ولا انا سمعت غلط؟ لا صح، على يوم الاربع الجاي، ايه رأيك؟ رأيي في ايه؟ انت لسه ما كملتيش نص التاسع. ما انا اصلي زهقت، وبعدين انا قررت المرة دي ان انا اللي افاجئ الطلق مش هو اللي يفاجئني. بس انا مش موافق. ليه يا محمد؟ ما الدكتورة نفسها موافقة. برضو مش موافق. اوه، لقد انتابتني القشعريرة. خايف عليا ولا ايه؟ خايف ايه بس، انا مش فاضي يوم الاربع اصلا وعندي ميتنج. طيب وبعدين؟ بصي، اولدي الخميس وخلاص. لا طبعا ما ينفعش خالص، البنت عندها امتحان. وايه يعني ما توديهاش؟ يعني اضيع مستقبلها واسيبها تسقط في كيجي عشان سبب غير قهري زي الولاده مثلا؟ ايه الاستهتار ده؟ طيب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص خليها الجمعه. قشطه، خلاص نخلي الولاده يوم الجمعه، بس اوعى تنسى الفينو. سلام يا كابتن. طبعا ما كنتش عايزه احرج نفسي قدامكم، بس انتوا خلاص بقيتوا اهل. اللي حصل بعدها ان اتصلت بالدكتوره عشان احدد يوم الجمعه للولاده، بس للاسف اعتذرت لان ده اليوم الوحيد اللي بتقضيه مع اسرتها، وتاجلت الولاده للمره الثالثه. طبعا كلها اسباب قهريه زي شغل جوزي اللي ممكن ياخد منه اجازه، او امتحان الشهر بتاع كيجي لبنتي اللي ممكن يتعاد، حتى مش امتحان نص السنه، وكمان كيجي 1 مش بتحضر ماجستير اداره الاعمال MBA، او يوم الاجازه بتاع الدكتوره اللي ممكن تنزل فيه عادي حتى تترحم من زحمه الطريق. المهم اتفقنا على السبت ليكون يوم مجيء آخر العنقود والسكر المعقود. وبعد كل الذكريات اللي حكيتها دي نبدأ ندخل بقى الكوكب برجلينا اليمين ونسمي الله ونقرأ الأذكار والمعوذتين ونستغفر ربنا ونقول زي كريمة مختار بمنتهى الخوف: احمينا يا رب، لأن اللي جاي صعب وعنيف ومحتاج قلب من حديد يتحمل كل ما هو شديد. اربط الأحزمة وانطلقوا معي في رحلة شيقة إلى كوكب القرود. مرحلة اختطاف الضحايا وشحنهم قسرا على الكوكب، وتبدأ عملية انتقال الأبوين من سطح الأرض إلى كوكب القرود بأكثر من طريقة. أولا، باستخدام عنصر المفاجأة، أو كما يقول المصريون: اتخذت على أخوانا يا جماعة. بيكون الشخص لسه بيبدأ حياة جديدة بمنتهى الهدوء مع شريك الحياة اللي اختاره، وبيتفاجئ بحياة أجدد مع أول خبر غير متوقع للحمل وقدوم ضيف صغير يشاركهم في كل حاجة، ولازم يستعد للمنعطف الخطير ده في حياته. ثانياً، الوقوع في فخ الإقبال على الحياة، ونفسي يبقى عندي ولاد وبنات ونعيش في تبات ونبات، وباقي أغنية العسيلي وبشرة اللي ورطت ناس كتير في الجواز والخلفة، وإن كل حاجة هتكون جميلة وحلوة وزي المكسرات على طاجن أم علي. بس الصدمة بتيجي بعدين لما تكتشف إنك هتشيل طاجن ستك على راسك وعلي شخصيا يطلع عينك أنت وأمه في نفس الوقت. ثالثا، وده ممكن بأسلوب الزن المتواصل اللي بيتبع أهالي الضحايا بكلمات مكررة من نوعية: نفسي أفرح بعيالك، أو اوعي يا حسام مراتك تكون منع الحمل، نفسي أشوف ولادكم، أو ما فيش حاجة جاية في السكة. والحقيقة المطلقة في الموضوع ده إنهم نفسهم يفرحوا فيكم مش أكتر، وتيجوا تعيشوا معاهم على كوكب القرود، ويبقى ما فيش حد أحسن من التاني، ونبقى كلنا في نفس الكوكب المركب سابقا. في المراحل السابق ذكرها بيكون الأبوين في مرحلة غيبوبة كاملة وغير مدركين للعواقب تماما، وبيتم وقتها شحنهم فورا على أرض الكوكب لتبدأ رحلة المعاناة. بس هيجي دلوقتي في دماغك سؤال مهم، وهو إن إزاي الضحايا بعد ما اكتشفوا إنهم اتنقلوا على كوكب تاني ليتم تعذيبهم من القرود الصغار، يفكروا تاني يزودوا عدد القرود على الكوكب ويعانوا أكتر. ساعتها هقولك المثل الشهير بعد التحوير: ضربوا الأعور على عينه، قال إيه؟ خسرانة خسرانة والتانية حولانا. بعدها بيفوق الضحايا على الصدمة: أنا إيه اللي جابني هنا؟ ومين العيال دول؟ أنا خلفتهم إمتى؟ طيب أنا هعمل إيه دلوقتي؟ وههرب إزاي؟ فين الصاروخ ولا المركبة الفضائية اللي نقلتني على هنا؟ آه أهي هناك أهي. استنى يا عم السواق، أنت يا أسطى اصبر، هرجع معاك تاني على كوكب الأرض اللي عشت فيه سنجل وكول ومفيش مسؤوليات عليا. يا أسطى يا أسطى. ولكن ينظر له قائد المركبة بابتسامة سخرية، ثم يقلع في الفضاء من جديد لكي يحضر عددا آخر من الضحايا للكوكب بصحبة مجموعة جديدة من القرود، ولتبدأ الحياة الجديدة لهم بمغامراتها وحكاياتها. بيبي أند كيكي إفريوير. من مأساويات أي أم جديدة تعيش في كوكب القرود، بالذات اللي كانت دلوعة وفرفورة وبتقرف من أي حاجة، إنها بتتعامل بعد ما بتولد مع أقصى أنواع اختبارات عذاب النفس. إنها تتقبل إن نص حياتها المستقبلية هتبقى عنوانها: ماما عايز أعمل بيبي، وهيبقى فيه تضحيات كبيرة جدا لأي حاجة نفسك فيها زي لبس جديد أو ميك اب ومنتجات عناية بالبشرة، عشان هتستبدليها بمنتجات عناية بمؤخرة ابنك أو بنتك زي سودو كريم وزيت جونسون وزنك أوليف وكريمات لمنع الالتهابات. هتبدأ تيجي في دماغك أفكار جامحة إنك تطوري مستقبلك المهني وتعملي كارير شيفت لتجارة المخدرات والممنوعات، أو بيع أثار، أو العمل بمهنة الرقص الشرقي لإدخال عائد مادي مربح تقدر تجيبي منه بامبرز نوع نظيف بأستك متين وما يكونش بيسرب أي سوائل مائية أو طينية من إنتاج طفلك. وبعد ما تعدي مرحلة الاستنزاف دي اللي ممكن جدا تعدي السنتين بأريحية تامة، بتدخلي على ليفل أعلى وأقذر وأشد صعوبة، وهو مرحلة التخلي عن البامبرز، وبيتم فيها قطع جميع العلاقات الأسرية الوطيدة سواء بأمك أو حماتك أو أختك. هتلاقي كل الناس بتتجنبك في المرحلة دي تماماً، وهتقعدي في البيت في حالة حصار وما تخرجيش ولو ليوم واحد، لأنك لو غامرتي وخرجتي في نص المدة هتعيدي مدة الحبس من الأول، لأن الطفل لازم يتعود على التخلي تماماً عن البامبرز وينساه تماماً حتى لو بجلسات تعذيب إسرائيلية. وبعد ما تنجحي في هذه المهمة المستحيلة، أحب أقولك ببساطة اوعي تفرحي تماماً، لأن هتجيله لحظات انتكاس أو فقدان ذاكرة إنه مش لابس بامبرز أو إنه يستخسر وقت اللعب ويفضل مزنوق لحد آخر وقت ما يقدرش يسيطر فيه على نفسه. وإنك لو نزلتي في أي مشوار لازم معاكي أدواتك ومعداتك الحربية من بوتي ووايبس ومعطر حلو يضيع أي روايح مؤذية ممكن تؤدي إلى حالات إغماء للبشر اللي حواليكي. تحاولي كمان تقللي زياراتك لكل حبايبك وقرايبك بدل ما ابنك يسيب ذكرى أليمة في صالون صاحبتك أو أوضة نوم حماتك أو مطبخ أمك، لأن الأطفال في السن ده بيختاروا أي حاجة غير الحمام عشان يلبوا نداء الطبيعة، وبيختاروا أكتر مكان شيك ونظيف يحطوا بصمتهم فيه. كمان لازم السراير كلها تكون عليها مفرش بلاستيك أو جلد مثلا، ويفضل كاوتش حاجة كده متينة وتستحمل عشان تحافظي على المراتب من جرائم الحرب والمخلفات الكيميائية السامة اللي هتيجي عليها. ولو ما حطتيش أي مفرش في المرحلة الصعبة دي هتلاقي المرتبة دايما في حالة بلل دائم ومرمطة كل يوم، ولازم تاخد تاني يوميا في الشمس عشان هترجع تتبلي من جديد بالليل. رحلة كفاح هتعيشها المرتبة لحد ما ولادك يعقلوا، وفي الآخر هتاخد مكافأة نهاية الخدمة بإنها تترمي لكلاب الشوارع وتبدأوا حياتكم من جديد مع مرتبة نظيفة خالية من التفاعلات الضارة بالبيئة. اكتشفت كمان إن موضوع البيبي ده بالنسبة للعيال مش عملية إخراج الفضلات من الجسم زي ما أخدنا في علم الأحياء خالص، دي هواية ممتعة بيحبوها ودايما يطلبوها، أو بيتزنقوا هم في نص الطريق مثلا لأي مشوار بعيد أو في مكان مفيهوش حمام زي الشارع مثلا. ولو توفر وكنتي محظوظة فهيبقى حمام غير صالح للاستخدام الآدمي وغير نظيف تماما، أو حمام بلدي مثلا اللي هو عبارة عن فتحة كبيرة بتودي على مركز الكرة الأرضية وممكن بسهولة عيالك يتشفطوا جواها لو هم رفيعين. طيب يبقى ليه بقى الواحد يهين نفسه ويخرج من البيت بعياله؟ الأفضل إنك تأجلي موضوع الخروج ده خالص لحد ما يكبروا ويخلصوا تعليم ويتجوزوا ويخلفوا، وإياكي والديمقراطية في الفترة دي. هتدخل ياض الحمام قبل ما تنام ولا غزك بالمطوة؟ كده بأسلوب تربوي جميل ومهذب عشان ما تندميش يا ست الكل. ماما أنا جعانة. تقريبا أنا بقيت مفضوحة في كل مكان أروحه، إن أم قاسية ومش بسيب عيالي يأكلوا وإني حرماهم من كل حاجة تدخل معدتهم، والدليل القاطع إني عمري ما خرجت بيهم في أي مكان إلا وكانوا بيتضوروا من الجوع، وابتدت نظرات الضيق تحاصرني والشعور الدائم بالشفقة على عيالي المساكين من كل الناس لأن دايما مقصرة معاهم في موضوع الأكل، وقرروا إنهم هيأكلوهم ويعطفوا عليهم لأني مش عارفة أخليهم شبعانين أبدا. فقررت بقى إني أرجع أبقى حويطة زي ما كنت زمان ومخرجش من البيت إلا لما يكونوا أكلوا كويس ووصلوا مرحلة من الشبع لدرجة إن هم بيتنفسوا بالعافية وبعدين يلبسوا ونخرج على طول بعدها. بس للأسف مجرد ما نوصل للمكان اللي رايحينه بلاقيهم يبدأوا يتحولوا لأكلي لحوم بشر ومفيش على لسانهم غير جعانين يا ماما. فقلت هغير جزء من الخطة ولبسهم لبس الخروج الأول حتى لو هيتبهدل، وبعدين يأكلوا كويس عشان ما يفضحونيش. بس برضو للأسف مفيش فايدة. خلاص يا حبيبي ناكل في الأسانسير وإحنا نازلين. برضو جعانين يا ولاد المفجوعة، ده لو حد شافكم هيقول إني خطفاكم من مجاعاته الصومال. جعانين إيه بس؟ طيب خلاص ناكل في العربية عشان نخلص آخر معلقة مكرونة بالصلصة قبل ما نوصل لقرايبنا، وتقعدوا محترمين أول ربع ساعة بس حتى. لسه جعانين يا عيال؟ طيب آخر حاجة هعملها إني هاخد الغدا معايا وأحطه في الشنطة عشان أول لما تقولوا جعانين أطلع اللانشو بوكس وأطفحكم يا فاطحني في الشرق الأوسط ودول التعاون الخليجي.